إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم أحبتي في مطلع هذا اللقاء أرحب به أبلغ ترحيب، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا المستمعين. أيها الأحبة، نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم. هذا هو الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أختي الكريمة. سؤال على الهاتف. نعم نعم. فضلت الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أنها تريد أداء العمرة، وسيرافقها في رحلتها هذه ابنها الأكبر الذي يبلغ من العمر 11 عاما، فهل يعد محرما لها ويجوز لها أن تؤدي عمرتها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا قد يبلغ 11 سنة وقد لا يبلغ. العبرة بالبلوغ، إذا كان المحرم بالغ فإنه، إذا كان المرافق لها بالغا فإنه يعتبر محرم، وقد يبلغ ابن 10 سنين لكن قليل، لأن علامات البلوغ متعددة، منها إنبات الشعر الخشن حول الفرد، ومنها نزول المني يقظة أو ملامة، ومنها بلوغ 15 سنة، ومنها الحيض بالنسبة للأنثى. هذه علامة البلوغ، فإذا كان بالغ فلا بأس، لكن في الغالب نحن من 11 سنة لم نبلغ، 11 سنة لم نبلغ، ينبغي أن يكون يعني بالغ، 15 سنة يبلغ اللي أقل من ذلك. نعم. واضح أختي الكريمة؟ أيوة. طيب السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تقول أن لديها مبلغ من المال في حساب جار في أحد البنوك في بلدها، لم تطلب عليه فائدة، وتفاجأ بين الفينة والأخرى بأن هنالك أرباح غير ثابتة توضع في حسابها هذا، رغم أنها لم تطلب من هذا البنك أن يقدم لها فوائد على هذا المبلغ المدخر، فتسأل ما حكم هذه الأرباح التي يضعها البنك؟ لا تأخذ إلا رأس مالها، لا تأخذ إلا رأس مالها، يقول الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلا تأخذ الزيادة، لا تستحقها، وتخبرهم أيضا، تخبرهم بأنها لا تريد الزيادة، فلا يضعوا لها زيادة في المستقبل. جميل، جزاكم الله خير. سؤال آخر أختي كريم. السؤال الثالث، فضيلة الشيخ، أختي كريمة تقول أنه، تقول هل يجوز لرجل لديه عدد من البنات والإخوة أيضا أن يكتب في الميراث منزلا لزوجته تهربا من إعطاء وتقسيم الإرث على بناته وإخوانه؟ ليس له ذلك، لكن العطية إذا كان له زوجة وأراد أن يعطيها في الصحة في زمن صحته هو صحيح، لا بأس يعطيها هدية، لكن بشرط أنه ما يكون له نية أنه مثلا يضيق على الورثة أو يحمل الورثة. إذا كانت زوجته مثلا يريد أن مثلا يحسن إليها لأنها مسؤولة إليه ولأنها تعامل معاملة طيبة وأراد أن يعطيها، فلا بأس له أن يعطيها بيت أو أرض، وإذا كان زوجة أخرى لابد أن يسوي بينهم، وإذا كان زوجة واحدة فلا بأس، وهذا بخلاف الأولاد، الأولاد ليس له أن يعطي واحدا دون الاخر، لابد من التسويه بين الاولاد داخل العطيه للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك التسويه بين الزوجات، لكن اذا كان له زوجه واحده واحب ان يعطيها فلا باس، شرط انه ما يريد ان يضار الورثه، اما ان يكتب لها وصيه بعد موته لا، هذا لا تجوز، لا وصيه للوالد، لكن اذا اعطاها في وقت الصحه، في وقت صحته وصحيح شحيح، واعطاها دراهم او ارض او بيت فلا باس. إذا كان ما له، إذا كان قصد يضار الورثة فهذا ليس، لكن إذا كان يريد الإحسان إليها أعطاها في زمن الصحف لها أما أن يكتب لها بعد الموت لها كذا وكذا فهذا لا يجوز. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث يكفي يعرفه. نعم. سؤال آخر أختي تقول فضيلة الشيخ أن تسأل أخت الكريم وتقول أن والدا قسم المال بين بناته وأبنائه أبناؤه صغار في السن تسأل وتقول هل نضع للبنين مالا مدخرا لهم مثلا أو أن نكسوهم أو أن نعطيهم جزءا من هذه الأموال أم يتفرد بها البنات فقط؟ نعم أولا ننصح بأنه لا ينبغي للأب أن يقسم ماله بين بنيه وبناته ثم يجعل يتكففهم يمد يده إليهم. ينبغي الإنسان يبقي ماله عنده يتصدق ويحسن وينفق على أولاده لا يعطيها ما يقسم ماله بين أولاده ثم يكون عالة عليهم يتكففهم ويسألهم يمد يده إليهم هذا غلط. لا ينبغي بل ينبغي الإنسان يبقي ماله والحمد لله يتصدق وينفق ويحسن وإذا توفي يكون ما خلفه تركه هذا هو الذي يمثل. ثانيا إذا قسم الوالد ماله على أولاده فينبغي أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أعطى الذكر مثلا 100 يعطي الأنثى 50 كالكبيرة الصغار والكبار إذا أعطى الكبار يعطي الصغار يسمون ولو كان صبيا في المهد يعطى الكبير مثل الصغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم وينفق على الأولاد الصغار من غير العطية ينفق عليهم من غيرها هذه غير العطية لأن الصغار ينفق عليهم يستمر النفق عليهم حتى يبلغوا من غير العطية. العطية هذه عامة للكبار والصغار لكن كما سبق لنا صاحبي لأنه للأب لأنه لا ينبغي أن يقسم ماله بين أولاده ويبقى عالة عليه. نعم الأخت الكريمة هذا الشيخ تسأل وتقول أن الوالد جهز بناته المقبلات على الزواج فهل يجب عليه أيضا أن يضع مالا يعني نظيرا لهذا المبلغ الذي دفعه أو جهز به البنات لأبنائه الذين هم لازالوا صغارا ولكنهم في المستقبل يريد أن يزوجهم؟ الزواج هذا من جنس النفقة يعني من احتاج الزواج فإن الأب يزوجه ومن لم يحتاج الزواج فلا يعطى شيئا. فإذا زوج الكبير مثلا يعني الزواج من أهم المهمات مثل النفقة فإذا زوج الكبير ودفع لها مهر وكذا فلا يعطي الصغير لكن إذا كبر الصغير واحتاج الزواج فله يزوجه. لكن البنات في الغالب إنها تدفع لها مهر البنت تدفع لها مهر ما تجهز لأنه جهز الإبن هو اللي يعطى مهر يساعد أما البنات فتعطى مهر تجهز من مهرها ومن مالها. لكن قد يكون عند بعض يعني بعض العادات والأغراض وبعض الجهات وبعض البلدان أنه يجهزوا البنت يعطونها زيادة لكن يكون هذا من جنس الذكر الشيء اللي يجهز يعني الولد سواء كذكر أو أنثى للزواج هذا يعتبر تابع من جنس النفقة. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا مجلس نفقة خاص به ليس من العطية لكن المقصود ان البنت ينبغي ان يخفف هذا يعني لها مهر يوفق عليها الزوج ان الزوج يدفع المهر ويجهز من مهرها. نعم جزاكم الله خير يا شيخ. سنستمع ايضا الى اتصال اخر من احد المستمعين الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل اختي كريمة. الشيخ المتصلة الكريمة تسأل عن حكم ضرب الأطفال نعم ضربهم بشكل عام سواء على الوجه أو على بقية أجزاء الجسد. ضرب الأطفال للتأديب والتعليم لا بأس به إذا كان ضرب للتأديب لا يجرح ولا يكسر العظم لا يكسر عظما ولا يجرح جسدا وإنما للتأديب والتعليم فلا بأس بذلك. لا يترك الأولاد تفسد أخلاقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الصلاة إلى له 70 الذكور فإنه مرون بالصلاة وإذا امتنعوا وبلغوا 10 فإنه مضربون يعني الصغير من 7 يمر بالصلاة فإذا صلى الحمد لله وإذا ترك من 7 ومن 8 ومن 9 ومن 10 فإذا بلغ 10 فإنه يؤمر فإذا امتنع ورد ضرب تعديل وتعليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك في غير الصلاة، إذا كان يعتدي على إخوانه أو مثلا ويؤذيهم أو مثلا أو يفسد شيئا من يفسد الأشياء ويخرب، فإنه يضرب حتى لا تفسد أخلاقه وحتى لا تفسد أخلاقه، حتى لو كان يتيما. بعض العامة عندنا يقول اليتيم ما يضرب، لا، اليتيم ما يترك تفسد أخلاقه ولو كان يتيم، يضرب حتى تتحسن أخلاقه، لا تسوء أخلاقه، يضرب ويظل، لكن لو ضرب تأديب وتعليم لا يجرح ولا يكسر أرضه ولا يجرح، يضرب ضرب تأديب حتى لا تسوء أخلاقه، لأنه إذا ترك ساعة أخلاقه. نعم. الناس يقول اليتيم ما يضرب، اليتيم يترك تسوء أخلاقه، لا، كان السلف يؤدبون، يفتكرون الأحاديث يؤدبون أولادهم، وإذا كذب الإنسان أو حلف كاذبا أو شهد شهد الزور يضرب حتى ضرب تأديب حتى لا يتعود. نعم. هل يستوي حتى يتعود على الأخلاق السيئة؟ قال إبراهيم النخعي رضي الله عنه رحمه الله: كانوا يتصرف لهم ابن مسعود، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يضربون على الشهادة، إذا شهد الزور يضرب، إذا حلف كاذب ضرب حتى لا تسوء أخلاقه، ولكن الضرب لا يكون في الوجه ولا يكون في الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، قال لا تضرب الوجه ولا لا تضرب لا لا تضرب الوجه ولا تقارن، فإن الله خلق آدم على صورته، وكما جاء في الحديث الرجل الذي تقاتل قال لا تقاتل أو لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فالوجه لا يضرب لأنه مجمع الحواس، ولأن الشيء لأنه يتأثر سريعا، والشيء يبين فيه كثيرا، وكذلك الرأس، حتى الدواب والبهائم لا تضرب في الوجه ولا في الرأس، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه، ولما رأى دابة موسوعة في الوجه قال لعل الله فعل هذا. المقصود أن تأديب الأطفال يكون والضرب يكون ضرب تأديب وتعليم، لا يجرح الجسد ولا يكسر العظم ولا يكون في الوجه ولا في الرأس. طيب الشيخ، الأخت لسؤالها صلة أيضا يختص بالأطفال، وتقول: ماذا عن تخويفهم إذا أهملوا في صلاتهم أو في عدم طاعتهم لوالديهم؟ ماذا عن تخويفهم بالموت وبعقوبة الله سبحانه وتعالى لهم؟ لا يكفي التأديب، ما دام أنهم يضربون ضرب التأديب يكفي ضرب التأديب. نعم. إذا فعلا ما بالتعليم يعلمهم ويخبرهم مثلا بأن الله تعالى أوجب الصلاة وأنه تعالى كلف العباد وأمرهم ونهاهم وأن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصى دخل النار، لا بأس، هذا باب التعليم، لكن التعليم لكم الضرب الذي لا يؤثر. أحسن الله إليكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما شاء الله يكرمك. حياك الله. الشيخ. يسمعك الشيخ. الله يحفظك. لو واحد مسلم لعن مسلم آخر بجهل أو بحماقة أو بسوء خلق. وعرف قيمة اللعن، يعني أنه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وأراد أن يتوب، فالتوبة تكون عادية ولا فيها شيء؟ كيف يتوب من هذا الذنب يعني؟ وكيف ترفع اللعنة من عليهما الاثنين يعني؟ طيب يسمعك الشيخ. يتوب يا الله عز وجل ويستصلح صاحبه. ويستصلحه؟ نعم. طيب لو واحد لعن دابته أو سيارته أو آلة يستخدمها في البيت، هذا يتوب يا الله عز وجل ويستعمل آلة عادية يعني؟ نعم يستعمل. طيب في أحيانا يقلب على ما مضى. نعم. بمعنى أنه يقلع على المعصية فلا يقولها مرة أخرى، ويندم على ما مضى ويندم على أن لا يعود إليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو أمر أن يترك الدابة التي لعنها صاحبها. الحديث الآخر: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. نعم. لأن تصادف الصاعة إجابه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر يقول النبي: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بفحش البريء. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وأما قصة المرأة التي لعنت دابة، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات ثم وكانت هناك امرأة على ناقة فتلكت وكانت حل لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن دابة ملعونة، فأمر بها فتركت تمشي. هذا باب التأديب لها. نعم. لا تتبعن ذلك أن الدابة لا تستعمل ولا تستفاد منها، هذا تعذيب لهذه المرأة ورد عليها. لا يحفظك. في سؤال آخر، أحيانا الإنسان يجلس يقرأ قرآن في البيت ويكون أولاده الصغار بجواره، والولد يمسك المصحف ويعني يلعب يعني يعبث بالمصحف أحيانا ويصر أنه يعبث بالمصحف، يعني هو ما يعني هو ولد صغير ينعطيه كتاب آخر غير المصحف، لا يصر أنه يأخذ المصحف. لا أقول لا تترك له الحب على الغالب. نعم. أقول لا يترك الطفل له الحب على الغالب. المصحف لا يعطى الأطفال ولا يمس الأطفال ولا وصف، يمنع ويؤدب ولو بالزجر ولو كان صغيرا أو بالضرب الخفيف. نعم. يقول الذي تمر أولادكم بصلة السبع وضربوه عليها لعشر على أحيانا يكون هذا الأطفال يضربون على الشرة والعهد وعلى الصراط ولو كان ولو وصف لا تطيعه. نعم. تمكنه من المصحف فلعك تؤدبه وتزجره، تقول هذا مصحف ولو كان صغيرا وتمنعه ولو بكى. جزاكم الله خير وحسن الله عليكم وإياك يا أخي الكريم. لازلنا معكم أيها الأحبة في سؤال على الهاتف، هذا اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الهاتف. نعم نعم. أفضل الشيخ. يسمعك الشيخ تفضل. الشيخ مرحبا حياكم الله. في الاحتكاف كل يوم خميس الإنسان مواظب له فوشي. ليش؟ احتكاف كل يوم الخميس، كل يوم خميس احتكاف. ايه. هل هو شيء إذا الإنسان مواظب له؟ إذا كان يعتقد أنه سنة فهذا لا أصل له. ايه. اعتكف يعني اعتكف متى ما تيسر، ليس هناك حد محدد. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. تتوفى الله عز وجل ثم تتوفى زوجهم بعد هذه السنة. نعم. وما عداها يعتكف ما تيسر لك، يكونه يواظب على الخميس. اي هذا يحتاج الى دليل. يعني اعتقد انه سنة فهذا ليس عليه دليل. جزاك الله خير بارك الله فيك. وإياك الله يحفظك. مع السلامة. في امان الله. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصل إلينا عبر الفاكس من أحد الأخوة، يقول زوجتي ترضع وما زالت ولم تصم رمضان كاملا ولا تستطيع الصيام من أجل الرضاعة، فماذا تفعل؟ تنتظر حتى تنتهي الرضاعة ثم تقضي الحمد لله. وهذا لأن هذا المانع ليس مستمرا، فالمانع عندما هو الرضاعة. كذلك المريض إنه يفطر ثم يقضي. يقول الله تعالى فما كان منكم شهد منكم وشرف الأصول وما كان مريضا أو على سفر فعدتم الأيام الأخرى. والمرضع كذلك، لكن هل عليها تطعم أو ليس عليها تطعم؟ خلاف بعض كان يفطرها من أجل المرض فليس عليها إلا الإطعام، وإن كان يفطرها من أجل الولد فعليها مع القضاء كفارة لكل يوم كانت مستطيعة. يقول اعتمرت زوجتي ونسيت أن تقص جزءا من شعرها وذلك منذ قرابة العام، وسألنا فقالوا عليكم أن تذبحوا هديا في الحرم أو في مكة، فإذا كنا لا نستطيع فعل ذلك فماذا علينا؟ أولا القص، هل يقول نسيت أن تقص بعض شعرها، هل قصت من شعرها؟ لا، يقول نسيت أن تقص جزءا من شعرها، يعني يبدو ما أخذت شيء يعني. نعم نعم عليه كما على الفتوى عليه. إذا كان لأنه ممنوع زوجها، إذا كان هناك جماع فإنها عليها الشاة تذبحها، أما إذا ما ليست لها زوجة وما جمع زوجها فليس عليه، تقص وليس عليه شيء. لكن إذا كان جماع فإنها عليها الشاة تذبحها في مكة وتوزع، وإذا كانت عاجزة ولا تستطيع تصوم 10 أيام. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم، وأنا سأذنكم في التوقف عند إجابتكم هذه لأن برنامجنا قد انتهى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، شكر الله لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على حسن استماعكم لإجابات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر موصول لزميلنا في الهندسة الإذاعية سامي الجغيمان. لنا بكم بإذن الله لقاء حتى يحين، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.